أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بعدما ذكر جل وعلا من يستحق على الله جل وعلا فضلا منه وإحسان الأجر العظيم بالأمر بالصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس والسعي فيما يتعدى نفعه، وليس عملا خاصا به بل يتعدى نفعه، ذكر جل وعلا من هو بعكس ذلك، من هو معادل للرسول ونائن عنه بعدما ظهر له الحق وبان، وإنما عاند بعدما تبين له الحق. فالمشاقة هذه مشاقة عناد وكبرياء وبعد عن الحق. وهل هذه الآية خاصة في طعمة الأبيرق وقومه أم هي عامة؟ قولان للمفسرين رحمهم الله تعالى، منهم من قال هي خاصة ومنهم من قال عامة. وحتى عند من قال إنها خاصة يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ورد أن طعم هذا بعدما تبين أمره وهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يده هرب إلى مكة وسرق في مكة، ثم طرد فذهب إلى الشام والتقى بأعداء له فقتلوه، وأنه كفر بالله بعدما تبين له الحق. فنزلت في هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق، يعني كان على الإسلام وتبين له أن الإسلام خير وأنه يدعو لكل خير، لكنه سرق وظن أنه يختفي ولا يدرى عنه، وفعلا شهد معه قومه بأنه لم يسرق وأن السارق غيره. وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبرئه من السرقة على رؤوس الأشهاد، فأنزل الله جل وعلا عليه الآيات المبينة لأنه هو السارق. فهم الرسول قطع يده لسرقته فهرب إلى أين؟ إلى بلاد الكفر، إلى مكة قبل فتحها. فاستضاف شخصا من أهل مكة وأمنه فسرق منه، فهموا بقتله، فقال صاحب المال: أنا متنازل له لأنه ضيف عندي، فطرده وذهب إلى الشام وسرق من هناك ثم قتل. فهو في حال تعاسة وشقاوة والعياذ بالله، لأنه أعرض عن الحق وهو الذي جنى على نفسه. ومن يشاقق الرسول، يشاقق يعني يكون في شق، والرسول صلى الله عليه وسلم في شق، يعني يكون في ناحية والرسول في ناحية، يعني ما يلتقي وما يجتمع بالرسول. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق، فالله جل وعلا يمقت من كفر وارتد بعدما ظهر له الحق وبان، وأما من كفر وعاند بناء على جهله بالحق فهذا قد يهدى إلى الحق، يهديه الله جل وعلا إلى الحق، كما هي حال كثير من كفار قريش، كانوا على الكفر وعلى معاندة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أظهره الله جل وعلا عليهم وأراهم الله جل وعلا من الآيات ما تطمئن إليه القلوب آمنوا، فعفى الله جل وعلا عنهم. فالإسلام يجب ما كان قبله، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، لكن الجرم الشديد لمن تبين له الحق ثم تركه وأعرض عنه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق، بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين. قد يقول قائل مشاقة الرسول تكفي، لكن هذا قد تبين شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين. نعم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شاقة، في ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاند ورد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، هذا شاق الرسول، لكن قد يكون إجماع للمسلمين على أمر من الأمور بدون أن يكون هناك دليل من الكتاب والسنة، والله جل وعلا عصم هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، والله جل وعلا قد عصمهم. فهذا الذي عارض المؤمنين وخرج عن إجماعهم يكون اتبع غير سبيل المؤمنين. ولا يدخل في هذا المجتهد من علماء المسلمين إذا خالف الأكثر، لأن الإجماع لا بد أن يكون من الكل، لكن الجمهور رأوا أمرا من الأمور مثلا، آخر من علماء المسلمين خالفهم التماسا للحق وتحريا للصواب، فلا يدخل في هذه الآية، وإنما الذي يدخل هو من اتبع غير سبيل المؤمنين، اتخذ طريقا غير طريق المؤمنين، أو تعبد على غير هدى. فالله جل وعلا توعد من اتصف بهذه الصفة، قال نوله ما تولى، يتركه الله جل وعلا ويكله إلى نفسه فيهلك، يوليه ما تولى إن كان تولى صنما أو معبودا بغير حق غير الله أو نحو ذلك، فالله جل وعلا يتركه وشأنه، يكله إلى نفسه أو يكله إلى من توكل عليه. نوليه ما تولى، هذا في الدنيا. وفي الدار الآخرة ونصله جهنم. والصلي هو أن يكون على النار، يقلب على النار ويتصلى عليها، مثل ما إذا صلى اللحمة أو نحو ذلك على النار، أو الذي يتصلى في النار يعني يستدفع، يقدم عليها ويتأخر ويقرب ويتأخر وهكذا، هذا متوعد بالنار والعياذ بالله في نار جهنم، يجعله الله جل وعلا كذلك في النار أبد الآبدين. ونصله جهنم وساءت مصيرا، ساءت جهنم مصيرا لمن عصى الله جل وعلا وشاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين. أخذ بعض العلماء رحمهم الله ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله حجية الإجماع، وأنه لا يجوز لأحد الخروج عنه، لأن من خرج عن الإجماع قد اتبع غير سبيل المؤمنين. ومن المعلوم أن الإجماع إذا كان جميع علماء الوقت اتفقوا عليه هذا يعتبر إجماع ولا يجوز الخروج عنه، لكن إذا كان قول الجمهور وخالفهم مثلا فلان أو فلان من العلماء فلا يدخل في هذه الآية، لأن سبيل المؤمنين هو ما أجمع عليه المؤمنون. الشيء الذي لم يجمع عليه المؤمنون قد يكون قول القليل أقرب إلى الصواب من قول الكثير، والله أعلم، وهو جل وعلا أعلم بالحق. لكن النهي والتأكيد على مخالفة الإجماع، ومن المعلوم أن الإجماع سواء كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم أو من بعدهم، إذا اتفق الكل، اتفق أهل العصر على شيء ما فلا تجوز مخالفته. لكن إذا كان مجال بحث موضوع ما وخالف فيه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو عشرة، ما يعتبر هذا اتباع غير سبيل المؤمنين، لأنه ما صار إجماع إلى الآن، وإنما يوصف بالإجماع إذا اتفق عليه الكل، فلا يجوز لأحد أن يعارضه ولا أن يخرج عنه، لأنه إن فعل فهو متوعد بهذا الوعيد. قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله تعالى: ولهذا والله أعلم صار نفاق أهل المدينة المنافق منهم أشد ظلما وعداوة لله ولرسوله من نفاق غيرهم، لأنهم اطلعوا على البراهين الصادقة البينة الواضحة التي تدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا مقتهم جل وعلا لنفاقهم، لكونهم ردوا الحق مع وجود البراهين البينة الدالة على صدقه. وقوله تعالى: ومن يتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا،